كم قصة تتراجعت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو كفار قريش أغلبهم ما دخل في الإسلام مع أن لاحظ أن أغلب بطون قريش فيها قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم يوم من الأيام قال لهم يا قوم إن أبيتم أن تبايعوني وتدخلوا في الإسلام فاحفظوا قرابتي فيكم يعني على الأقل راعوا أن بيني وبينكم قرابة لا يكون غيركم من العرب أولى بحفظ قرابتي منكم أنا لا أريد منكم مالا لا أريد منكم وجاهة لا أريد منكم أجرا لا أريد منكم أي مقابل لكن على الأقل راعوا واحفظوا القرابة التي بيني وبينكم فأنزل الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى على الأقل راعوا القرابة واحفظوها التي بيني وبينكم لكن حتى هذه ما رعوها أول من عاده من؟ عمه يعني صنو أبيه مثل أبوه أبو لهب أخذ يحاربه ويعاديه بين الناس ما راعوا القرابة ولا راعوا المودة التي بينهم يفترض بسبب هذه القرابة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقيل في هذه الآية سبب آخر أن الأنصار رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الحقوق عليه كثيرة والناس يطلبون منه ويأتيه الوفود وغيره فقالوا يا رسول الله هل لك أن نفرض لك مالا نعطيك مال يعينك فقال عليه الصلاة والسلام لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أي راعوا الله عز وجل في قرابتي لا أريد منكم غير هذا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ولهذا من يحترم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يطبق هذه الآية يراعي قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الصفة فقراء مساكين جاءوا يوما من الأيام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلبون منه الغنى والأموال ادعوا الله عز وجل أن يرزقنا مالا يعني أهل الصفة كانوا أحدهم يمكن يبيت طاويا يعني ينام إلى الصبح وهو جوعان ما عنده أكل إذا وجد الناس فضل أموالهم أعطوهم إياها حتى المكان ما عندهم يسكن بعضهم في المسجد هكذا كان أهل الصفة فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل أن يرزقهم من المال ليستغنوا به عن الناس فأنزل الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض الله من حكمته أن يجعل في الأرض ينزل الرزق على قدر ناس أغنياء ناس فقراء يختبر هؤلاء ويختبر هؤلاء لكن لو كل الناس أغنياء تصير مصيبة ترى في الأرض اجتماعيا تصير مشكلة اقتصاديا راح تصير مشكلة لن يخدم أحدهم الآخر لن يعمل أناس في بعض الأعمال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير الله خبير بعباده من يصلحه الغنى ومن يصلحه الفقر الله خبير بعباده جاء الوليد بن المغيرة أحد سادات قريش يوم من الأيام جاء لكفار قريش قال لهم لو كان هذا القرآن صحيح لو كان هذا الدين حق لو كان الذي يدعوكم إليه محمد حق لما أنزل عليه. قالوا ينزل على من لو كان حق؟ قال ينزل على عظيم مثلي. وكان الوليد بن المغيرة له يعني الوجاهة في قريش وهو سيد من ساداتها، قال على الأقل ينزل على واحد مثلي، أو ينزل على أبي مسعود الثقفي في الطائف سيد الطائف، يعني في مكة ينزل على واحد مثلي، وفي الطائف القرية الثانية ينزل على الثقفي أبو مسعود، مو ينزل على محمد. فأنزل الله عز وجل. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. شنو على كيفك يا وليد تقسم رحمة الله؟ القرآن ينزل على هذا ولا ينزل على ذاك؟ هذه رحمة الله، هو الذي يختص بها من يشاء. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. جاء المشركون إلى رسول الله يوما فقالوا يا محمد سمعناك تقول لا يعبد الناس ربا غير الله فيه خير، ما في معبود فيه خير من دون الله عز وجل، أنت قلت هذا؟ قال نعم. فقال المشركون يا محمد والنصارى يعبدون عيسى، أليس في عيسى خير؟ يعني كأنهم الحين يعني ماسكين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء، يعني أنت قلت ما في معبود في خير من دون الله، وهؤلاء يعبدون من؟ يعبدون عيسى، وعيسى في خير كما تزعمون أنه نبي، وهم يزعمون أنه إله، كيف تقول هذا؟ فكأنهم يعني ضجوا بهذا، مسكوا الآن ممسك الآن وبدأوا يعني ينشرون بين الناس، شوفوا محمد إيش يقول، وشوف النصارى ماذا تعبد. فقال الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. مستانسين ماسكين المثل هذا وقاعدين ينشرون بين الناس. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. تركهم عنك، ترهم بس هذا المثال ذاكرينه كذي بس علشان يجادلونك فيه، وإلا لو قلت إن في عيسى بن مريم خير راح يقولون لك ترى حتى أصنامنا فيها خير، بل أصنامنا خير من عيسى، هم حتى يفضلون أصنامهم على عيسى بن مريم، ولن يؤمنوا مهما بينت لهم من الحق. قوم خصمون، إن هو إلا عبد، الله يقول عن عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. كانوا يأتون بالأمثال ويأتي الرب عز وجل بالرد عليهم. ولا يأتونك بمثل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ما أجمل القرآن عندما نفهم معانيه، ما أجمل كتاب الله عندما نعرف كيف نزلت هذه الآيات وأين نزلت هذه الآيات وعلى أي حادثة إن كانت هناك حادثة نزلت هذه الآيات، يزداد فهمنا لكتاب الله عز وجل، وبالتالي نعرف كيف نتدبر الكلام ونخشع ونحن نقرأه. كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. قصة آية سهم غاية، رب البرايا اشرح بها قلبي.